لما توفيت خديجة كم تركت من الأبناء؟ من يعرف؟ حتى الربع اللي عندي من يعرف؟ تركت خديجة رضي الله عنها لما توفيت، طبعا حزن النبي على وفاتها، تركت 4 بنات وتركت 3 ذكور، أو خلفت من النبي 4 بنات و3 ذكور، الذكور القاسم والطاهر وعبد الله، والبنات بالترتيب كما هن معروفات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. طبعا ماتت أمهم خديجة، وأنا أقولها للآن، البيوت الآن اللي ميتة فيها أمهات وفيها أبناء أيتام، أنا أجزم أن الجدات والخالات والعمات ومن يقوم على رعاية الأيتام أنهم يشعرون بمعنى فقد الأم لهؤلاء الذين فقدوا أمهم. وأعرف أن إن شاء الله تعالى هؤلاء القائمات والحاضنات والمتابعات والمتكفلات بهؤلاء الأيتام يدركن الأجر الكبير والعظيم على رعاية هذا اليتيم، خاصة لما يكون يتيم قريب في نفس الوقت، فيكون الأجر إن شاء الله تعالى كذلك مضاعفا. ماتت خديجة رضي الله عنها، وخديجة في حياتها تألمت، ترى مات 3 من أبنائها، الذكور كلهم ماتوا، مات القاسم ومات الطاهر ومات عبد الله. وأنا بالمناسبة اسمحوا لي أخاطب بعض الأمهات، حنا نصلي أحيانا في جامع الراجحي وفي بعض الجوامع ونصلي على أموات، فيقول الإمام منهم أطفال، وأقول للأم التي فقدت ولدا كان طفلا أو كبيرا، أقول أحسن الله عزائك واصبري واحتسبي واعلمي أنك لست المصابة، لست التي تنوحي وحدك، المصابات والمصابين من المؤمنين كثر، أعانك الله على الصبر والاحتساب. وكذلك لك في أمك خديجة رضي الله عنها أسوة، خديجة ماتوا 3 مو بواحد، مات 3 من أبنائها، وتراها عانت خديجة، واحدة من بناتها كذلك هاجرت مع زوجها رضي الله عنها رقية، هاجرت مع عثمان، هاجرت إلى الحبشة وليست عندها، يعني مغتربة. اسألوا الأمهات المغتربات أبنائهم اللي رايح ولدها مبتعث يدرس، أو بعض إخواننا الفضلاء الذين وافدون إلى بلادنا من أي بلاد كانت من بلاد المسلمين، الخدم في بيوتنا، شوفوا الخادمات وشوفوا لما تكلم أو تهاتف أو تراسل أهلها وأبنائها كيف تسبقها الدموع والفرحة. يا جماعة الغربة صعبة والبعد عن الولد أصعب، ولذلك خديجة يموت 3 من الأبناء وتهاجر وحدة كذلك من البنات. وزينب رضي الله عنها كانت متزوجة العاص بن الربيع، وكان طيب من في البيت الحين؟ اللي كان في البيت فيه أم كلثوم، وأم كلثوم كانت إيش؟ كانت مطلقة، لأن رقية وأم كلثوم قلت لكم في سيرة الرسول في البدايات أن عيال أبو لهب عتبة وعتيبة كانوا عاقدين على بنات النبي، ولما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذب أبو لهب برسول الله عليه الصلاة والسلام، أراد أن يجعل ذلك شيء من العناد والتحدي، وأراد أن يقهر النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي. تخيلتي أنت، يعني أنت الآن، أنا أعرف أن في البيوت بعض البنات وأخواتي المطلقات، وأعرف بعض المعاناة خاصة عند الأمهات، خاصة لما تطلق البنت وهي لا تزال صغيرة، ولم يكن في ذلك طبعا تحريم الزواج المسلم من الكافرة أو العجز. خديجة مات أبناؤها وهاجرت بنتها، وعندها بنت مطلقة، وبقيت عندها أم كلثوم وفاطمة. عشان تشوفون البيت من الداخل شوي، كم كان عمر فاطمة ذاك الوقت؟ فاطمة طبعا ولدت متى؟ ولدت بعد بعثة النبي بكم؟ اسألوا أنفسكم الحين بينكم بين بعضكم، 1 أو 2 سنين، يعني يصبح عمرها يوم ماتت خديجة كم؟ إن كانت 1 فعمرها تقريبا 10 سنوات، وإن كانت أو 9 سنوات، أو يعني ما بين 9 إلى 10 سنوات رضي الله عنها. طبعا الآن البيت ما في أحد، يعني ليس هناك أم. امرأة أتت إلى النبي، شافت وضع البيت. البيت يا جماعة، أسأل الله أن يغفر لأمهاتنا، والله أني أوصي بناتي وأوصي أبنائنا، أقول الله الله بالأمهات، الله لا يخلينا من أمهات البيوت. والله العظيم بعض الأمهات إذا ماتت يفقد البيت ركن عظيم. احيانا تغيب الام عن البيت شهر في مستشفى، ولا مسافرة، ولا يومين، يتكركب البيت، العيال واهل البيت يحسون بوحشة، يشعرون بفقد. فكيف اذا ماتت الام وتركت البيت حتى ولو كان العيال قد كبروا؟ ليست المسألة في مسألة الخدمة والطبخ والنفخ، المسألة في وجود الظل والروح والنفس والبركة التي تكون الام موجودة في البيت. ولذلك اقول الامهات، الزموا رجلي الامهات، كونوا قريبات وقريبين أيها الأبناء من الأمهات، اعرفوا أن الأم غالية. البيت اليوم اللي ما في أم، وأنا أعزي من يشاهدني وقد فقدوا أم البيت وشمعته ونوره، أسأل الله أن يجعل قبرها وقبور أمهاتنا كلها رياض من رياض الجنان، وأن يقدس أرواحهم وأن يجعلهم في جنات النعيم. الأم العظيمة الزوجة الودودة إذا ماتت اهتز ركن في البيت، والعكس صحيح. إذا مات أب ودود كريم حبيب ذو معشر له قيمة صالح مصلح ظل البيت يهتز البيت كله. ولذلك أقول يعني تخيلوا بيت النبي وقد ماتت الأم وتركت هؤلاء الأبناء. فاطمة لا تزال صغيرة، جت امرأة إلى النبي قالت يا رسول الله، وأنا لازلت أقول يا أخواتي أكرر دور المرأة في الإسلام، دوركم يا نساء يا جماعة، لا يضحكون عليكم الإعلام الغربي والإعلام المغلوط، لا يضحكون عليكم الليبرالية والمنافقين، لا يضحك عليكم أحد. الإسلام ما ترك شاردة ولا واردة تعنى بالمرأة إلا تكفل بها واعتنى بها وقام بها أحسن قيام. المرأة كان لها دور يا جماعة. المرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة قلت لكم في اللقاء الماضي أول من آمن بالله بعد رسول الله امرأة، وأول من سجد لله بعد رسول الله امرأة، وأول شهيدة في الإسلام امرأة، بل أول من بشر بالجنة قبل العشرة المبشرين امرأة. يا جماعة احمدوا الله على النعمة العظيمة. المرأة لها قيمة في دين الله، لها قيمة في الإسلام. لماذا لا ننظر لهذه المرأة بهذه النظرة؟ لماذا المرأة لا يكون عندها الثقة في أن الله والإسلام والقرآن والنبي هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اعتنى واعطاك حقك؟ يا نساء احذرنا أن تصدقنا من يشوه السمعة أو يحاول يحط بينك وبين الدين فاصل. لا، إذن في البيت الآن بيت الرسول فاطمة وأم كلثوم، من سيغير الوضع؟ من سيدخل؟ جاءت امرأة اسمها خولة بنت حكيم. خولة بنت حكيم هذه زوجة عثمان بن مضعون رضي الله عنهم جميعا. راحت للنبي ولقت النبي عند باب بيت عائشة خديجة وجالس، وضع النبي رأسه يده على رأسه، حزين حزين من شدة الوفاء. قصة حب لا يمكن أن يذكر في التاريخ، قصة حب بهذا الشرف وهذا الطهر وهذا النقاء مثل حب النبي لخديجة رضي الله عنها وارضاها. والرسول حزنان وتدمع عينه، حتى قال الصحابة كلما حدثناه إذا شاف بيتها بكى، إذا شاف ملابسها بكى، إذا رأى عقدها دمعت عينه، إذا رأى وتذكر ظلها بكى، إذا سمع صوت مشية هالة أختها تدمع عينه. يا سلام يا جماعة، نحتاج والله فقدنا هذا الوفاء في البيوت. نحتاج أن الزوج يطبطب على زوجته ويرحمها ويمسح رأسها ويقربها، والعكس صحيح. نحتاج إلى قصة حب حقيقية مبنية من القلوب تبنى على التضحية وعلى كذلك الوقوف في الحياة بين الرجل وبين المرأة. جاءت فاطمة، جاءت خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، تقول مررت على النبي فإذا به حزين بعد وفاة خديجة، قلت يا رسول الله، شوف الكلام، ألا تتزوج؟ ألا تتزوج؟ وأنا بوجه كلام حل الخطابات، في بعض الحريم تدخل بيوت الناس بحجة الخطبة، وهذا شيء حسن إذا كانت ممن يوفق بالحلال بالطريقة الصحيحة من غير غش ولا كذب ولا محاولة كما يقال استفزاز أي طرف، لا الرجل ولا المرأة. يعني إذا كان هناك من النساء من تقوم بهذه المهمة فهذا لا حرج فيه من ناحية شرعية، لكن تتق الله فيما تنقل وفيما تقول، ولا تكن ممن يلعب، ولا تكن أيضا ممن لها تكون لها أغراض. ولذلك المرأة التي تتقدم مثل خولة رضي الله عنها تقول يا رسول الله ألا تتزوج؟ تخيل الرسول يقال له بعد خديجة، يعني الرسول جالس يقول من بيسد هالمكان؟ القامة هذه، المكانة، القلب الكبير، الحب العظيم، من سيسده؟ قالت ألا تتزوج يا رسول الله؟ تقول خولة فصمت، سكت، فصمت طويلا حزنان. تقول حتى رأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تنزل، حتى قالت خولة والله إني تمنيت أنني ما كلمته، تقول ليتني ما قلت لا تزوج يا رسول الله. تقول ثم رفع رأسه إلي وقال لي من بعد خديجة؟ يعني من بسد مسد خديجة؟ من يستطيع يقوم مقام هذه الأم؟ أسأل الله أن يجمعنا بأمنا خديجة، ونشهد الله على محبة أمهاتنا جميعا. خديجة المباركة، فيدمع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومن يأتي بعد خديجة رضي الله عنها وأرضاها؟ يا جماعة بعض بناتنا وشبابنا وبعض عوائلنا يشوفون المسلسلات والأفلام الحب والغرام والمسلسلات المدبلجة والمكسيكية المطولة ويتابعون ويعيشون أحيانا وهم وخيال وهم يدركون حقيقة هذا كذب. لا يمكن يا جماعة لا يمكن يقوم بيت وحب حقيقي إلا على شرف وعلى نقاء وعلى حب وعلى حقيقة. تبغون قصة حب ممكن تطبق؟ هذه قصة الحب الحقيقية، قصة محمد عليه الصلاة والسلام مع خديجة رضي الله عنها ومع زوجاته سيأتي الحديث. هذه قصة الحب التي قامت على الشرف والنقاء والحب وكريم اللقاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بعد خديجة؟ قالت: يا رسول الله إن هناك عيال. يعني إذا أنت ما تفكر في نفسك فعندك عيال يحتاجون إلى من يقف عليهم. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: من تقولين؟ يعني من عندك من الحريم موجود؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيب. الثيب يقول عنها عوامنا أحيانا العزبة، أما الميت زوجها الأرملة أو المطلقة، وتقال لها في الشريعة ثيبا، يعني سبق أن تزوجت. قالت: إذا بغيت بكر موجودة وإن بغيت ثيب موجودة. قال النبي: من البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فبنت حبيبك وصاحبك، عائشة بنت أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، وأما الثيب فسودة بنت زمعة ابن قيس. سودة بنت زمعة ابن قيس امرأة زوجها يقال لها السكران بن عمرو، هذا تزوجها قديما وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر عفوا في الحبشة مع من هاجر. وعاد كذلك الرجل لما هاجر هذا الرجل في هجرته في الحبشة قبل عودته توفي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجعت سودة علم أن زوجها قد مات وهي عندها 5 أبناء، وفي بعض الروايات قيل أن عندها 6 من الأبناء. فقالت له: إن سودة بنت زمعة آمنت بك واتبعتك وأحبت دينك. وأنا بنصح عيالنا، أنا جيني اتصالات وأستغرب بعض عيالنا في بعض الدول يقول: ممكن أتزوج وحدة يهودية أو أتزوج وحدة نصرانية أو أتزوج بحجة أنها من أهل الكتاب. هذا مجال ليس مجال للتفصيل، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز. لكن أقول: إذا أردت تتزوج عليك أن تأخذ امرأة من ثوبك، خذ امرأة قريبة منك في ديانتها ابتداء، في عاداتها، في تقاليدها، في كذلك طبائعها، في قربها من أهلك، من والدتك، من إخوانك، والعكس صحيح. حتى البنت يجب أن يكون الإنسان يأخذ من المستوى، لا يعني المستوى أن يكون من العائلة، بمعنى أن يكون من مستواك، من بلدك، من مجتمعك، من بيئتك، قريب في نوع من التفاهم، لأن هذا الجانب في وجهة نظري أنه أقرب وأدعى. طبعا لا يعني ذلك أن هذا حرام إذا كانت مسلم، المسلم يجوز الزواج منها، والمسلم كذلك أيا كان جنسه ولونه. لكن أنا أتكلم من باب التوافق، من باب كذلك أن يكون فيه نوع من الاندماج، خاصة في الوقت المعاصر في المدن وما يحصل إليها. النبي لما عرضت عليه سودة تراه تزوجها أو رغب وافق على زواجها جبرا لخاطرها. جاء في بعض الروايات، وإن كان في هذه الرواية ما فيها، أن أن أن أن أن من العبادات جبر الخاطر، والنبي كان يجبر الخواطر ويزين جبر الخاطر. والله إني أعجب من زوجته تعاني وتبكي قد كسر خاطرها ولم يجبر لها خاطرا، والعكس صحيح. يا جماعة حنا نتلطف مع الجيران ومع الأصدقاء ومع الزملاء، وأحيانا في بيوتنا لا نعرف الكلمة التي فيها نوع من جبر الخاطر للقريب ومن نحبه. ما عبد الله قط بأفضل من جبر الخواطر. الخواطر يا جماعة القلوب شفافة وحساسة، وخاصة النساء، وأنا أوصي الرجال بأن يرحموا قلوب النساء وألا يكسروا قلوبهن. والمرأة كذلك تراعي قلب زوجها، ولتعلم أختي المباركة ويعلم أخي الكريم أن جبر الخاطر فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ماذا فعلت خولة لما قال لها النبي: روحي لسودة، اخطبي لسودة؟ تقول خولة: ذهبت إليها فولقيتها على الباب، فلما رأتني قلت: يا سودة السلام عليك. قالت: وما شأنك؟ يعني ما الذي جاء بك؟ قال: لقد أدخل الله عليك من البركة ما لا تعلمين، فيه بركة جايتكم تبي تحل عليكم. في بعض الروايات تقول سودة: إني رأيت في المنام أن القمر سقط في حضني، القمر وهي نائمة رأت أنه سقط في حضنها. تقول: فعبرت لي أنك تتزوجين أغلى الرجال أو أحسن الرجال. تقول: فما كان في ذهني إلا محمد بن عبد الله، ويأذن الرسول ما الرؤيا لا تأتي به إلا قمر أو شمس صلى الله عليه، وكما سماها الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. قال الله وسراجا، هذا تعني الشمس، منيرا تعني القمر، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. شوفوا كيف دخل عليها الكلام، قالت إن رسول الله يخطبك أتريدينه؟ قالت لقد وددت، يعني والله ودي ودي برسول الله، وين ألقى هذا؟ لكن اذهبي إلى أبي، أبوي داخل، روح يقولي له. تقول فدخلت على أبيها، تقول خولة، فإذا بأبيها رجل كبير شيخ كبير جالس. تقول فسلمت عليه فقلت له إن محمد، سلمت عليه فقلت له إن محمد ابن عبد الله يخطب سودة. قال كفء كريم، أول كلمة يعني على قولتنا حنا ونعم، كفء كريم. حتى ابو سفيان ترى مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال فحل لا يجدع له أنف، يوم درى أنه تزوج ابنته أم حبيبة رضي الله عنها، وسيأتي الكلام. قال كفء كريم. يا جماعة، إذا جاءكم الكفو، إذا جاءكم صاحب الدين، إذا جاءكم صاحب الخلق، زوجوا يا جماعة. البنات ملأ البيوت، إذا جاء من ترضون دينه وخلقه، هذا شرطين أساسيين، فزوجوه. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي لفظ وفساد كبير. إذا جاء الكفو الذي يستحق الزواج من البنت المخطوبة وهو على قدر من الدين وعلى قدر من الرجولة، زوجوه، زوج الرجل. لا تمنعون البنات من الزواج، ترى بعض البنات ما تقدر، ممكن تفضفض لأبوها وأهلها. البنت إذا جاءت سنها سن الزواج ورغبت في الزواج وكان عندها من العقل وتستطيع تتصرف وتراعي وترعى بيتا، فلتزوج ولتنكح على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال أبوها وماذا قالت صاحبتك؟ يعني إيش قالت سودة؟ قالت إني عرضت عليها، وقالت إن انظري لأبي، ما قالت تراها وافقت، هذا أيضا من الأدب مع أنها حرمة كبيرة. قال ادعيها إلي. فنادتها خولة قالت تعالي يا سودة أبوك يبغاك. فلما دخلت قالت تزعم صاحبتك، يعني تعلمني، أن محمد بن عبد الله الرجل الصادق الأمين يخطبك أتريدين؟ تقول فسكت، والسكوت كما يقال مع أنها ثيب، الثيب تستأمر يعني تنطق، وعلامة الرضا عند البكر سكوتها، إذا سكتت البكر سكوت فيه نوع بتسميتنا اليوم نوع من الدلع، معناته رضا. وإن كانت الثيب تستنطق، ولكنها سكتت حياء رضي الله عنها وأرضاها. يقول الحافظ ابن كثير ينقل قصة، يقول عن ابن عباس أن النبي أراد أن يخطب سودة وكانت مصبية، يعني عندها صبيان، وكان عندها خمسة. تخيلوا يا جماعة، يا جماعة رسولكم رحيم صلى الله عليه وسلم، هذا أحد أسباب زواجه من سودة، الرحمة، الرحمة بهالأرملة التي مات زوجها، لأن كفار قريش قالوا هجرتها إلى الحبشة ورجعتها من غير زوج، فأراد النبي أن يجبر خاطرها، وأراد أيضا أن تقوم برعاية أبنائها، لأن حرمة كبيرة وعاقلة وعندها عيال وتعرف كيف تربي الأبناء وتعرف كيف تتعامل كذلك مع البنات. قال إنها امرأة مصبية، عندها يعني صبيان، عندها خمسة أبناء. فقابلها النبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يمنعك مني؟ يعني أنت لك رغبة فيني ولا ما تبغيني؟ قالت والله إنك لأحب الرجال وإنك لأزين الرجال، اسمعوا الكلام، ولكني أكره إيش؟ أن أكون أبنائي، عندي خمسة عيال يا رسول الله، وأخشى أن يقفوا على رأسك يمنعوك بكرة وعشية. أنا والله ودي فيك، لكن أخاف عيالي ينقدوني، خمسة عيال أخاف يقعدون على رأسك ويلعبون ويصيحون ويرفعون الصوت فيؤذونك ويزعجونك، وأنا لا أريد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما يمنعك إلا هذا؟ ما عندك شيء يمنعك إلا هالشيء؟ قالت والله لا يمنعني إلا ذاك. فقبل النبي بذلك صلى الله على محمد. والله أنا أتمنى أن هالكلام يسمعه الغرب ويسمعه من يتهموننا من المستشرقين بأن ديننا دين شهوة وأن جنس وأن الزواج من النبي، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج لرغبات بشرية بحتة. النبي نعم تزوج كإنسان

وابتسامتك يا سلام. شوفوا الكلام، تقول أبغى أشوف وجهك وأبغى أشوف ابتسامتك وأدخل عليك الفرح وأكون رفيقتك في الجنة، بس أما ليلة ما أبغى، ليلة ليلة ما أبغى. ولاحظوا كيف من اختارت، اختارت عائشة لأنها عرفت أن النبي يحب عائشة ويميل لها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. توفيت رضي الله عنها وأرضاها هذه الصحابية الجليلة بعد عمر طويل، وقد كانت عائشة تذكرها بالخير، حتى أنها كانت طبعا توفيت بعد النبي، لكن عائشة كانت تذكرها بالخير وتقول ما أحكمها وما أعقلها وما أكبر مكانتها. وهذا أيضا من الأدب بين الضرات اللي يتزوج زوجها. يا جماعة ترى بعض الحريم تعطي الأمر أكبر من حجمه. أنا هنا ماني بدعو إلى التعدد عشان ما يزعلون على الحريم، أنا لكن أقول ينبغي أن نقبل بالواقع. إذا تدرون أن التعدد، التعدد في حد ذاته، أنا لست هنا أنادي للتعدد، لكن أقول ليش فرض التعدد في الإسلام. التعدد لما فرض في الإسلام، طبعا ليس من حقي أنادي أو لا أنادي، أنا أقر ما أقره الله وأحرم ما حرم الله، وأقول لمن لم يستطع أن يعدل فلا يعدد، لكن أنا أتحدث على موضوع لماذا التعدد أحل في شريعة الإسلام الكبير المبارك هذا. أولا هذا في مصلحة للمرأة قبل الرجل، أكثر من يموت الرجال، ترى لما خلق الرجال النساء فيه توازن في العدد في الغالب، لكن الرجال في الحروب يموتون، في الأسفار يموتون، في الكدح في الدنيا يموتون، فيبقى النساء، يبقى عدد كبير من النساء في البيوت، هناك مطلقات لأي ظرف وآخر، هناك أرامل، ولذلك تخرج عشرات الرجال لمعركة ويرجع منهم أحد، يموت منهم عشرات الرجال، من يبقى لهذه الأرملة وهذه كذلك المطلقة، ومن يبقى للنساء اللواتي لم يتزوجن بعد؟ ولذلك الشريعة جاءت لمثل هذا. لما جاءت الحرب العالمية الثانية وش اللي حصل؟ ألمانيا وضعت شعارات تنادي بالتعدد. ألمانيا في بروفيسورة في ألمانيا كانت تقول لئن أكون زوجة رجل، طبعا هي غير مسلمة، تقول لئن أكون زوجة رجل العاشرة لكن زوج ناجح خير من أن أكون زوجة رجل واحد فاشل. وخرجنا بالمظاهرات ويحملون لافتات ينادون بتقنين التعدد في بلاد بعد الحرب العالمية الثانية. الأمة المسلمة اليوم تحتاج أن تضبط مثل هذه الأمور. أنا تكلمني أم تقول بأن لها 8 بنات لم ترزق بولد ومات أبوهم، تقول تمنيت، تقول زوجي كان يقول لي ودي أتزوج، مو والله أني ما أحبك، ودي فقط أن الله يرزقني بولد ذكر لو مت يكون محرم لك ولها البنات الموجودات وهن أحياء من بعدي. تقول أنا رفضت طبعا بطبيعة المرأة، تقول بعد ما مات الله يجعله في جنات النعيم، تقول ندمت لأني أعاني لأجي يطلعون بناتي ويدخلن في البيت وكذا وهن 8 بنات ليس معهن محرم. يعني أعني أن هناك أحيانا من الشريعة الإسلامية، الشريعة خذوها قاعدة أخواتي الكريمات، أنا لست أدعو إنما أقول أبين السبب، هذا أحد الأسباب. أقول إذا جاء حكم من كتاب الله فليقبل العبد وليسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. وأقول للرجال اضبط وضعك وكن عادلا خاصة المعددين. يا أخي الله جل وعلا شرع التعدد لحكم، لا تخرب الحكم هذه بظلمك أو بقسوتك أو بأحيانا بميلك الميول الظاهر، الميول اللي في القلب الله يعينك على نفسك، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة.